تعرف فلان ما تنعرفش، تعرف فلان ما تنعرفش، وحلقوا لحيهم. وسبحان الله المسؤولين تهما فيعرفوا اللي يحلق الحيته راه ماشي رجل، فيعرفوا. جيب الرجولة ديالك وحيدها، يلا الله يهنيك الرجولة، قد غير جلابة. واش ما عرفتوش ان نحلق اللحية فيها أربعة المعاصي يوميا، فيها تغيير خلق الله، معناتها تقول سيدي ربي لا مغفلة الزين ديالي سيدي ربي ماشي هكا، خصني نكون المط بحال اختي. يقول بغيت نحسن لحيتي، لا ما تقول ما تكذبش، قول بغيت نخسر صيف، بغيت نقب حجي ونخسر صيفتي ونولي بحال اختي، ما تكذبش. المعصيه الثانيه التشبه بالمجوس، حديث صحيح. هذه المعصية الثالثة التشبه بالمجوس، خلق الله الرجل والمرأة وعطاهم ربعة الولاد وربعة البنات، قالوا الولاد شبهوا لباكم خليوا لحيكم، قالوا البنات انتم ما نغوت ماكم يلا انتم شبهتم ماتكم. وعلاش زعما الصفات ديال باتنا ما عجبتناش، عجبتنا غير ديال ماتنا صافي. غير ديال الأم اللي عجبنا وما ديال بنا لا. زمان تيبغي الإنسان يحلف فيك تيقول لك ها هي فيك، ها يشبر لحيه يقول لك ها هي فيك. دابا فين غادي تشبروا أنتم؟ شبروا في الفريزي. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا ربعة المعصيات، وكاين واحد شتا في ليل سميتو بالقسم، واحد طاغية وشد واحد الرابعة تشبه بالنساء قلناها بالقاسم، شد هادو قال العبيد ديالو احسن لهم الحلم، هذا افتفيلا قالوا لنا قد احسن الحين غير قفلنا، فضلوا القتيل على حلق اللحية. كيف الرجال كلهم افتفيلا بالحلم يخرجوا فوسطهم بحال الدجاج المنتوف، كيف يدير هذا؟ تعرف السروال ديال الوجه شكون هو؟ هو اللحية، معناها تلعبتي لحيتك لا تمشي عريان. وكل معصية تيسترها الله، كتفضي منها ما شافك حد بينك وبين الله. حلق اللحية هامين ها يلا سير الجامع سير السوق سير كل مدع، مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخاطب أمته أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا المجوس. دابا الله أعلم يكون دعاك شي واحد يقول لك المجوسي تدعي دير ليه الشم تدعي للمحكمة، لا ما تدعيش تدعيه، وهانت قاعد في هذا راس قاع جبتي المش وجبتي المجوسية قاع لوجهك. اللي تيحب الله تعالى ما يخالفوش، اللي تيحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفوش. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قالش امدحوني. لقى جماعات الحمقاء قال الحركيين والياسينيين وسميتو يبدا يمدحو في النبي صلى الله عليه وسلم وسميتو الى اخره، لماذا يا رسول الله الفلجوة تاتو كذا الى اخره، واش معكم النبي الفلجوة تاتو تدير بالفلجوة لا اتبع النبي الا بغيتي الخير اتبع النبي. الى قريتي القران عشرات الحسنات الحرف، الى مدحتي النبي انت وحده